القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عند مليل. أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود هي الأفكار العابرة للحدود والأماكن والأزمنة، هي الأفكار الإيجابية الجميلة التي رآها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة وتمنوا لما شافوها تطبيقها ونقلها هنا في بلدنا الحبيبة مصر. اسمحوا لي أصدقائي المستمعين إني أرحب بضيفي الكريم الأستاذ السفير محمد مصطفى عرفي، الكاتب والروائي والسفير بالخارجية. أهلا وسهلا سيادة السفير. أهلا بك أستاذة منى وأهلا بكل مستمعينك الكرام. أنا سعيد نلتقي في هذا البرنامج الجميل، وسعيد إن شاء الله أن نتشارك معكم بعض الخبرات اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاح لي أن أنا أشوفها وأتابعها عن كثب. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي، أولا أنا بشكرك جدا على قبولك إن حضرتك تاخدنا في هذه الجولة بين البلدان وبين الأفكار والبشر، واسمح لي نبدأ جولتنا، يا ترى هنبدأها من بلد إيه ومن أنهي فكرة؟ الأفكار كتير والبلاد كتير وفي خبرات متنوعة، مش عندي ولكن عند كل الناس باختلاف مهنهم وأعمارهم وأجناسهم والآخر. إنما أنا هاخدكم أول حاجة إلى لندن الجميلة، عشت فيها سنوات وشفت حقيقة فكرة ممتعة يعني رائعة، أتمنى أن هي تكون يعني منتشرة بالقدر الكافي في مصر. هي بالتأكيد موجودة في مصر ولكن القدر الكافي منها. الفكرة دي بتقول أن في حاجة اسمها التبرع مش بالفلوس، لا، التبرع بالوقت. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا راجل بجيد السباحة، فاقوم اتبرع بساعتين ثلاثة في الاسبوع ان انا اعلم اطفال وغير الاطفال السباحة، خاصة لو كانوا اطفال من ذوي الهمم، من ذوي الظروف الخاصة، او ان اهليهم ما عندهمش القدرة علموهم السباحة. او مثلا اتبرع ان انا ساعتين ثلاثة في الاسبوع وجالس كبار السن او وجالس ذوي الاحتياجات، او اقوم مثلا برعاية اطفال يعني فقدوا ابائهم مثلا. فالفكرة كلها ان انا كراجل مثلا شغال في بنك، دكتور، محامي، مهندس، وسط زحمة الحياة، وسط ان كل دقيقة في لندن محسوبة بالقرش والمليم وكده، ان انا بتبرع بوقتي، جزء من وقتي للنفع العام، للصالح العام، لخير الإنسانية. ده مهم جدا وهو موجود في مصر، ولكن أتمنى أن يكون زائع الصيت بين أبناء الطبقات العليا والوسطى، هم الأقدر على مساعدة غيرهم. جميلة جدا سيادة السفير فكرة التبرع بالوقت للنفع العام، للمصلحة العامة، زي بالضبط برضو في سويسرا في حاجة اسمها بنك الوقت. بنك الوقت برضو في نفس هذا الاتجاه اللي حضرتك بتتكلم فيه، مهمة أو يكون عند أي شخص حتة إن أنا بتبرع بوقتي وجهدي. يعني جميلة وقيمة جدا هذه الفكرة. سيادة السفير محمد عرفي والكاتب والروائي، يا ترى في مجال الكتابة والإبداع والقلم، يا ترى حضرتك شفت فكرة تخص هذا المجال في أي بلد من البلدان وحبيت أنها تكون موجودة في مصر؟ الحمد لله، يعني مصر بالنسبة للنشر والعمل الأدبي والإبداعي الحمد لله مكانتها كويسة، يعني احنا نكاد نكون من أعلى الدول العربية والأفريقية وفي المنطقة من ناحية النشر، عندنا حيوية وعندنا إمكانيات كبيرة. اللي أنا أرجوه أن تكون في شركات تساعد شباب الناشرين، تساعد شباب الناشرين، شباب الروائيين، شباب القصصين، ان هم ينشروا حاجاتهم. دي محتاجه رعايه اكتر من كده شويه، يعني في هناك صعوبه حقيقيه ان يعني ان روائي او كاتب مبتدئ يجد دار نشر تقبله، ولا صعب جدا. لذلك هناك يعني بعض أفكار إن يبقى فيه زي تحالف شركات أو ما شابه اللي هم يرعوا المواهب الشابة والجديدة. يعني أنا مش مهم إن كل واحد كاتب يبقى نجيب محفوظ، لكن يعني أو يبقى يعني بابلو كويلو، لا مش مطلوب خالص. المطلوب إن يبقى إن واحد عنده قدر من الموهبة شعرية، قصصية، روائية، فنية، رسم أو ما شابه يجد منفذ. مش كلنا هنكون نجيب محفوظ، مش كلنا هنكون بيكاسو، ولكن هناك مواهب لابد أن تظهر. دي محتاجة رعاية أكثر من كده شوية، محتاجة زي كونسورتيوم، تحالف، روابط. مهم جدا ننشر الإحساس بالجمال والثقافة. الحياة مش كلها شغل ومش كلها دين ومش كلها سياسة، لا، في جوانب جميلة زي مثلا التذوق الفني، الإحساس، الإبداع. كل ده بينعكس إيجابا على الإنسان ويبقى أكثر قبولا للآخر وفكره مرن ويستوعب الآخرين. ده الفكرة اللي في دماغي، إنه ضرورة مساعدة ذوي المواهب أيا كانت نوع الموهبة إن هي تجد منفذ ومخرج لها. جميل جدا جدا. عايزة أسأل حضرتك سيادة السفير عن فكرة سهلة جدا وبسيطة جدا، لما شفتها في أي بلد خارج مصر قلت ممكن جدا لو اتنفذت في مصر تسهل حياتنا جدا، وهي فكرة بسيطة، يا ترى إيه؟ الفكرة هي موجودة في أغلب دول العالم، هو يعني هي فكرة مفيدة للبيئة ومفيدة للصحة العامة ومفيدة لكثيرين يعني من ذوي الاحتياج. يعني هو الحقيقة فصل القمامة عن بعضها البعض. يعني في بعض الدول تجد دايما بيضعوا البلاستيك، المواد البلاستيكية، في صندوق منفصل بحيث يسهل جمع البلاستيك وإعادة تدويره حفاظا على البيئة والصحة العامة، لأن البلاستيك زي ما حضرتك عارفة إن هو صعب جدا يستهلك ويمتص من البيئة، بياخد يعني عقود وسنين وربما أكتر من كده كمان. فلازم البلاستيك يستخدم مرة واثنين ويعني ويعاد تصنيعه وبتاع، لأن هو لا يذوب، يعني صعب جدا يذوب. القمامة العضوية، الأكل، الكلام ده كله اتحط في حتة تانية. فصل القمامة ده بيخلي فرزها أسهل وإمكانية الاستفادة وتدويرها أعلى بكثير جدا. مش عايز أقولك إن في بعض الدراسات بتقول إن في ثروات طائلة ممكن يعني تستخرج من القمامة لو عدت تدويرها، تحول لإسمنت، تحول إلى طاقة، تحول إعادة استخدام الأخشاب، الإزاز، الزجاج، البلاستيك. هذه موجود في دول كثيرة جدا، وهي مش محتاجة أي حاجة خالص، يعني فكرة بسيطة جدا. البلاستيك يتحط لوحده، الأكل، بقايا الطعام يتحط لوحدها، الورق يتحط لوحده. الورق مهم جدا وغالي جدا سبحانك عارفة. الحاجات الصعبة التحلل زي البطاريات زي الكلام ده والإزاز، الكلام ده يتحط بشكل منفصل ومؤمن عشان اللي بيفرز القمامة لا ينجرح. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا وبتوفر كتير جدا، وممكن ان تقرر دخل كبير جدا على الأسر وعلى الدولة عموما. يعني عايز أسأل حضرتك عن فكرة دايما بتبص لها ان صعب تتنفذ في مصر الا اذا توفرت ظروف معينة او تحقق شرط معين، يا ترى ايه هي هذه البلد وايه هي الفكرة وايه هي الظروف اللي لو توفرت يبقى فيه امكانية لتطبيقها في مصر؟ شوفي يا استاذه منى، انا مش من انصار فكرة ان في افكار مستعصية على التنفيذ في بلدنا، لا خالص. ليه؟ احنا بلد الحمد لله اغلب سكانها 65% من سكانها يمكن اقل من 30 سنة، يعني بلد شابة، كلهم شباب وكلهم دلوقتي عارفين يستخدموا موبايلات وعندهم قدر من اللغة الإنجليزية وعندهم قدر من اطلاع على العالم. ليه نظن ان هناك فكرة مستعصية على عمل التنفيذ في مصر؟ ليه؟ بالعكس، احنا دولة كويسة شابة حيوية فيها طاقة وفيها إبداع وفيها مجهود بيتعمل وفيها مشروعات كبيرة بتنتج. يعني مصريين عملوا أهرام وعملوا سد عالي وعملوا شبكات طرق ومصانع ولا اخره. فيعني ما فيش حاجه مستعصيه على على على هذا الشعب ان هو يقدر يعملها. هي الافكار كلها محتاجه قدر من التنظيم والاراده. يعني عايز اقول لك ان في شباب مصريين جدا اصبحوا رجال اعمال وهم وعندهم ملايين الجنيهات ما شاء الله وهم تحت 30 سنه. فما فيش حاجه مستعصيه، ما فيش حاجه صعبه علينا خالص، ما فيش حاجه. يعني موضوع الدرجات الجديد ده اللي منتشر في الشوارع ده شيء ايجابي جدا موجود في العالم كله من سنين طويلة. يعني دخل في لندن أظن في 2003-2004. فما فيش حاجة صعبة، ما فيش حاجة مستحيلة، ما فيش حاجة مستعصية على هذا البلد وهذا الشعب. هذا قناعتي، وأنا لا أرى أن هناك شيء صعب علينا. يعني وليه يكون في حاجة صعب علينا. هل احنا اقل من الاخرين؟ لا خالص، بالعكس احنا دولة الحمد لله مستوى التعليم كويس، مستوى اللغات كويس، مستوى الثقافة كويسة، والحمد لله. رائع جدا. وعايزة اعرف من حضرتك في نهاية هذه الحلقة سيادة السفير محمد عرفي تفسيرك لحالتنا النفسية احنا المصريين لما بنسافر اي بلد بره مصر وبنشوف حاجات جميلة متنفذة، الحياة بتعجبنا بنستمتع بيها، ولكن بتبقى في قلوبنا جزئية كده اننا نفسنا وبنحلم انها تتنفذ في بلدنا. ايه تفسيرك لحالتنا النفسية دي؟ المصريين يا استاذة منى عموما من اكثر شعوب العالم ارتباطا بارضهم يعني، واللي بيسافر وبيهاجر بيبقى عامل حسابه ان هو بعد عمر طويل وعندما يسترد الله ودعاته يريد ان يدفن في مصر. يعني احنا من اكثر الدول من اللي شعبها عنده انتماء وعنده ولاء لبلده، والحمد لله. يعني انا مثلا شفت مصريين كثيرين في دول مختلفه، يعني انا يعني اغلبهم ناجح. يعني عايز اقول لك الفتره اللي عشت فيها في لندن كانت مصر انا ذاك من 20 سنه بتبعث 1000 مبعوث دراسي للدراسه في جامعات لندن، ماجستير ودكتوراه لندن وبريطانيا طبعا، يعني كل المدن البريطانيه كل الجامعات البريطانيه. نسبه النجاح قد ايه استاذه منى؟ من 1000 طالب مصري 1000 مبعوث مصري كل سنه، نسبه النجاح 100%. مفيش حد بيفشل في ماجستير ولا في دكتوراه، وكلهم او جزء كبير منهم يدرس باللغه الانجليزيه المره الاولى. فاحنا عندنا يعني بالانجليزي بيقول الكواليتي، يعني الكواليتي بتاعتنا كويسه، النوعيه بتاعتنا كويسه كبشر الحمد لله جيده جدا، سمعتنا كويسه جدا، سمعه المصريين كعمال كحرفيين كدكاتره يعني محامين كمدرسين يعني كل المجالات الحمد لله سمعه كويسه جدا. احنا يعني في قدر من الارتباط المصري ببلده، وده راجع للعصر الفرعوني ويمكن قبل كده كمان. احنا بنشوف طبعا دول عندها امكانيات اكتر مننا. يعني عايز اقول لك احنا في العشر سنين الاخيره زدنا حوالي يعني في الاربع خمس سنين الاخيره، يعني مثلا في الخمس سنين الاخيره زدنا حوالي 10 مليون. 10 مليون ده تعداد النمسا، يعني هنا في خمس سنين جبنا شعب مثل شعب النمسا. فاحنا عندنا مشاكل بس ان احنا عددنا كبير ولازم يبقى فيه معدل نمو متسارع عشان يقدر يغطي الزياده دي. 2 مليون ونص طفل في السنه كتير قوي قوي. فمفيش حاجه مستعصيه، مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مستحيله. احنا البلد بتنهض بتقوم بمشروعات طول النهار، بننفض غبار عننا وبنتحرك بوتيره متسارعه ونخش نقتحم مشكلات وبنعالج ازمات والحمد لله. في الاكل في مصر متوفر، في دول تانية كتير تعاني من الاكل نقص انواع من الطعام. الحمد لله الامن في مصر كويس جدا، في دول تانية وتقدريش تخرجي بعد الساعه 6 او 7 بالليل. ففي احنا في قدر من النعم كويسة ونتطلع للمزيد، نرجو من الله المزيد وبالعمل وبالاجتهاد نوصل إن شاء الله لما هو أفضل وأحسن. لكن إحنا الحمد لله في وضع يعني جيد جدا مرضي، عندنا استقرار، عندنا أمن، عندنا طعام متوفر، عندنا صعوبات بنواجهها، عندنا وهل في مجتمع في الدنيا مش واجه صعوبات؟ هل في شعب في الدنيا ما مرش بأزمات؟ هل في شعب في الدنيا ما بيعانيش من نقص حاجة؟ فالحمد لله إحنا بنشتغل وبننتج ومفيش فكرة مستعصية في مصر، مفيش حاجة صعب على مصر وما فيش حاجة مستحيلة. وإحنا الحمد لله زي ما قلت لك قبل كده إحنا دولة شابة، يعني أغلب السكان تحت 30 سنة، يعني نوعية الشباب دلوقتي أفضل من نوعية الشباب من 30 سنة. لأن من 30 سنة ما كانش فيه إنترنت، ما كانش فيه موبايل، ما كانش فيه الكلام ده. فنوعية الشباب دلوقتي عندهم موبايل وعندهم إنترنت. سعيد جدا أشوف حتى يعني فئات معينة بسيطة بتستخدم موبايل، ده ما كانش متاح قبل كده. فالحمد لله نحن على الطريق السليم. في صعوبات ولا شيء وارد ان كل دوله فيها صعوبات، ولكن الحمد لله بنعمل وبنجتهد وان شاء الله دايما مصر كده متقدمه. ارتباط مصر ببلده ده شيء يعني مقدس، زي يعني احنا بنتميز بيه حقيقه يعني، والاخرين تعلموا مننا ويغبطوا زنانا عليه. الغبطة من اللغة العربية يعني وتمني أن نتملك شيئا مثل الآخرين وليس الحسد. فكثيرون يغبطون المصريين على انتمائهم لبلدهم. شكرا جزيلا لسيادة سفير محمد عرفي الكاتب والروائي والسفير بالخارجية، شكرا على هذه الرحلة الثرية جدا والإنسانية والمتنوعة في الأفكار وفي البلدان. بشكرك وبتمنى دايما لحضرتك كل توفيق. أنا بشكرك أستاذة منى وتحياتي لكل مستمعيك الكرام، وإن شاء الله نلتقي دايما على خير ونتشارك الخبرات مع بعضنا البعض. تحياتي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.